وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من شيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون قتل موسى وليدع ربه إني أخاف وقال موسى إني عذت بربي وربكم وقال موسى متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء وإن يك كاذبا فعليه كذبه